أنت رمز لنا، أنت فخر لنا، أنت في قلبنا ساكنا يا علا. عش بأرض الحمى عاليا في السماء، واصعد الأنجما ظافرا يا علم. فلتدم يا علم حافزا للهمم، خافقا في القمم والربا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. أنت رمز لنا، أنت فخر لنا، أنت في قلبنا ساكنا يا علم. أنت رمز لنا، أنت فخر لنا، أنت في قلبنا ساكنا يا علم، ساكنا يا علم. أنت رمز لنا، أنت فخر لنا، أنت في قلبنا ساكنا يا علم، ساكنا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. عش بأرض الحمى عاليا في السماء، واصعد الأنجما ظافرا يا علم، ظافرا يا علم. عش بأرض الحمى عاليا في السماء، واصعد الأنجما ظافرا يا علم، ظافرا يا علم. عش بأرض الحمى عاليا في السماء، واصعد الأنجما ظافرا يا علم، ظافرا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. فلتدم يا علم حافزا للهمم، خافقا في القمم والربا يا علم. فلتدم يا علم حافزا للهمم، خافقا في القمم والربا يا علم، والربا يا علم. فلتدم يا علم حافزا للهمم، خافقا في القمم والربا يا علم، والربا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم. ارفعوا صوتكم واهتفوا للعلم، واهتفوا للعلم، عشت طول المدى عاليا يا علم، عاليا يا علم، عاليا يا علم، عاليا يا علم، عاليا يا علم، عاليا يا علم، عاليا.